يقع بإذن الله الكوني القدري، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذنه تبارك وتعالى الكوني القدري، إذنه الكوني القدري، لأن الإذن في النصوص يأتي ويراد به الكون القدري كما في هذه الآية، ويأتي ويراد به الشرع الديني، قل الله أذن لكم، أي هل شرع الله لكم ذلك. هناك أنفاض من هذا القبيل تطلق في النصوص، تارة يراد بها الكوني وتارة يراد بها القدر، مثل القضاء، فقضاهن سبع سماوات هذا كوني، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بشرعي، أيضا الكتابة تكون كونية وتكون شرعية، الأمر يكون كونيا ويكون شرعيا. وهناك ألفاظ كثيرة ذكرها ابن القيم في الباب 29 من كتاب الشفاء العلي، وهنا الشيخ رحمه الله حب أن ينبه على هذه المسألة، قال لكن بما قدره القدير، لكن بما قدره القدير، ثم يوضح أعني به التقدير، أعني به التقدير ما قد قدره في الكون لا في السرعة المطهرة. عرفنا نحن أن هناك ألفاظ كثيرة تطلق تارة يراد بها الكوني مثل الإرادة، الإرادة تطلق ويراد بها الإرادة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الشرعية الدينية، القضاء تارة يراد به الكوني القدري وتارة يراد به الشرعي الديني. فالشيخ رحمه الله حب أن ينبه على ذلك، قال لكن بما قدره القدير، ثم يوضح فيقول أعني بلا التقدير ما قدره في الكون لا في الشرع، في الكون أي كوننا قدره، لا في الشرع أي لا شرعا ودينا، ليس المراد شرعا ودينا. وهذا يناسب ان يقال، هذا التوضيح مناسب ان يقال في الالفاظ التي تنقسم الى كونيه قدريه وشرعيه ودينيه، مثل الاراده، لو كان قال في البيت الاول والسحر حق وله تاثير، لكن بما اراده قدير، اعني بلا الاراده ما اراده في الكون لا في السرعه، يعني لو كان ذكر الاراده منقسمه مثل القضاء، اما القدر فالقدر لا يكون الا كوني، القدر لا يكون الا كوني، قدره كونا، لا يطلق القدر ويراد به الشهر. ولهذا القيد هنا فيما يظهر لي الله تعالى اعلم لا حاجه اليه، هذا القيد لا حاجه اليه، لان القدر ليس منقسما الى كون قدري وشرعي ديني، بينما ان هناك الفاظ كثيره ذكرها ابن القيم وتوسع فيها وليس منها القدر في كتابه شفاء العليم، قال أعني بذا التقدير ما قد قدر في الكون لا في السبعة المطهرة. نعم. قال رحمه الله: وحكم عرفت حرد التكفير وحد المطلوب لا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جند بن معاذ وفي أثر أمر بقتله روي عن عمر عن عمر عن جند بن معاذ وفي أثر أمر بقتله روي عن عمر عن عمر في أثر عن عمر أمر منه الصف أو في التفكير أو عن جند بن معاذ وفي أثر أمر بقتله روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك وفيه أقوى مرشدين السارك ثم بين هنا رحمه الله تعالى حكم الساحر وسد الساحر. حكم الساحر أي هل يكفر أو لا يكفر، وحد الساحر التي هي عقوبته هل يقتل أو لا يقتل. في السطر الأول من البيت الأول قال يحكم على الساحر بالتكفير، أي أن الساحر كافر والسحر كفر، والقرآن الكريم دل على كفر الساحر. وفي قول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت قال وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. هذا السياق دل على كفر الساحر من وجوه عديدة، أظن الشيخ رحمه الله أوصلها في معارج من كتابه الأصل معارج القبول إلى سبعة وجوه وكلها تدل على كفر الساحر، ولهذا حكم الساحر أنه كافر. حكم الساحر أنه كافر، كافر كفرا أكبر ناقل من ملة الإسلام. وحد النور القتل بلا نفي، حد من ضبط يتعامل بالسحر ويتعاطى السحر حده القتل. والصحيح ايضا انه بدون استتابه، مجرد ما يضبط يضبطه ولي الامر يقتل مباشره بدون استتابه، بدون ان يقال له تتوب والا قتلناك. هذا هو الصحيح، انه يقتل بدون استتابه، دون ان يستتاب، يعني دون ان تعرض عليه التوبه. ان تاب صادقا بينه وبين الله من تاب تاب الله عليه، لكن اذا ضبط لا يستتاب، وانما يقتل مباشره ويتخلص منه ومن شره مباشره، لان الساحر فساد في المجتمع الذي هو فيه فساد عريض وشره كبير جدا وضرره على الناس ضرر عظيم. وجود السحرة في البلدان ضرر على البلدان وعلى الناس، فهم آفة المجتمعات وشرور المجتمعات، وإذا عرف بوجوده يجب أن يبلغ عنه لولي الأمر حتى يراح المجتمع من خبثه وشره وفساده. قال وحده القتل بلا نكير، بلا نكير. ثم ذكر الدليل على ذلك على ان حده القتل، قال كما اتى في السنه المصرحه مما رواه الترمذي وصححه. جاء في السنه هذا الأمر صراحة، حد الساحر ضربة بالسيف، فالسنة جاءت مصرحة بذلك. فأحانا من الترمذي قال مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، أي هذا الحديث الذي رواه الترمذي وصححه هو من حديث جندب رضي الله عنه. ثم ذكر بعض الآثار عن بعض السلف عن بعض الصحابة في أن حد القتل، قال وهكذا في أثر أن أمر بقتلهم روي عن عمر أو عن عمر، فجاء في الأثر الأمر بقتلهم أي السحرة عن عمر بن الخطاب، وأيضا صح عن حفص عند مالك في الموطأ، وأيضا عن جند، ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جندب وعمر وحفصه. قال رحمه الله أن لا يضيع الماحه وشعره في من ذنب هذا من قبله.